بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. قال محمد بن إسحاق: هم من سلالة مدين بن مديان بن إبراهيم وشعيب، وهو ابن ميكيل بن يشجر، قال: واسمه بالسريانية يثرون. قلت: مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة، وهي التي بقرب معان من طريق الحجاز. قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وهم أصحاب الأيكة كما سنذكره إن شاء الله، وبه الثقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله قال ابن إسحاق: هم من سلالة مدين بن مديان بن إبراهيم وشعيب، هو ابن ميكيل وابن يشجر. كما ذكرت لكم من قبل بأن هذه الأسماء وقع فيها تحريف، والله تعالى أعلم، تارة بسبب الطباعة وتارة بسبب آخر. هذه أسماء أعجمية في الغالب، و النقلة فيها أو حينما حولت إلى اللغة العربية وقع فيها شيء من الاختلاف، والعرب لا يدققون في نقل الأسماء العربية، والعرب لا يدققون في نقل الأعجمية، لا يدققون في هذا. وعلى كل حال يبدو أن كثيرا منه إنما هو بسبب النقلة وما يقع من التصحيف في الكتب، والله تعالى أعلم. فالأسماء التي مرت في أنساب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأمم الأنبياء، إذا نظرت في المصادر وجدت اختلافا كثيرا. وهنا يقول شعيب وهو ابن ميكيل، في بعض المصادر ميكائيل، وقد يكون تحرف، وفي تفسير ابن جرير كما هنا قال ابن يشجر، وفي البداية والنهاية بالنون يشجر، وفي القرطبي كما هنا يشجر، وفي بعض المصادر بالباء يشجر، وهكذا كل ما تتبع تجد أشياء ولا تخرج بنتيجة في الغالب. وبعضهم يقول في اسمه أصلا غير هذا، يقول هو شعيب بن عيفاء ابن ثويب بن مدين ابن إبراهيم، وبعضهم يقول شعيب ابن حرة ابن يشجر ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق، وبعضهم يقول شعيب بن صفوان بن عيفاء ابن ثابت بن مدين ابن إبراهيم، فالله أعلم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الرسل كلهم، قد جاءتكم بينة من ربكم، أي قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتم به. ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزان ولا يبخسوا الناس أشياءهم، أي لا يخونوا الناس في أموالهم ويأخذوها على وجه البخس، وهو نقص المكيال والميزان وتدليسا. الله تبارك وتعالى هنا يقول: فأوفوا الكيل والميزان. الكيل مصدر، والميزان اسم آلة، فعطف اسم الآلة الميزان على المصدر، فأوفوا الكيل، ما قال فأوفوا المكيال والميزان، ولا قال أوفوا الكيل والوزن، يكون عطف مصدر على مصدر أو اسم على اسم. فبعض أهل العلم يقول الكيل المقصود به المكيال، فيكون من قبيل عطف الاسم على الاسم، وبعضهم يعكس هذا يقول الميزان المقصود به الوزن، نعم، فيكون أوفوا الكيل والوزن، أوفوا الكيل والميزان، والله تعالى أعلم. كما قال تعالى ويل للمطففين إلى قوله لرب العالمين. قال لهم أوفوا الكيل والميزان. والحافظ بن كثير رحمه الله هنا يقول ولا يبخسوا الناس أشياءهم، أي لا يخونوا الناس في أموالهم ويأخذوها على وجه البخس. البخس هو النقص، هو النقص، وذلك بمختلف الصور التي يقع فيها النقص والبخس. فمن ذلك العبث بالموازين والمكاييل، كالذي ينقص منه مما يكيله للناس أو يزن لهم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهم ينقصون حينما يكيلون للناس، فتارة يكون ذلك بمختلف الحيل، بتثقيلها، بالإخلال بها بلون من الحيل التي لا يطلع عليها الناس، ويكون ذلك أيضا بخس الناس أشياءهم بالاحتيال عليهم لأخذ ما في أيديهم بدون ما يستحقه من الثمن، كالتزهيد فيه وعيبه وذمه أو غير ذلك مما يفعل، مما قد يفعل، مما يخدع به الإنسان صاحب السلعة. كان يقال له هذه ما تساوي شيء، هذه لا يرغب بها أحد، هذه فيها عيوب، ويراد بذلك الحط من قيمتها. فهذا من بخس الناس أشياءهم. ومن بخس الناس أشياءهم أيضا التجني عليهم بوصفهم بما ليس فيهم، وحينما يكون الإنسان مبغضا لآخر يسلبه من كل المقومات في الدين والأخلاق أو العلم أو العمل أو غير ذلك، كأن يقول فلان لا خير فيه لأنه لا يحبه فيبخسه حقه، أو كأن يقول فلان ليس من أهل العلم لأنه يبغضه. وإذا أحب أحدا ولو كان دون هذا بمراحل جعله علامة، علامة ومحدثا، وأعطاه الأوصاف التي لا يستحق عشر معشارها، فهذا من بخس الناس أشياءهم. وهكذا كل ذلك مذموم. نعم. كما قال تعالى ويل للمطففين إلى قوله لرب العالمين، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، نسأل الله العافية منه. ثم قال تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام الذي يقال له خطيب الأنبياء لفصاحة عبارته وجزالة موعظته، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ينهاهم شعيب عليه السلام عن قطع الطريق الحسي والمعنوي بقوله ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. قال السدي وغيره كانوا عشارين. القطع الحسي بمعنى أنهم يقعدون في طريق الناس ويقطعون عليهم الطريق، يقطعون عليهم الطريق كقطاع الطرق، قطاع الطرق. وكذلك حينما يقطعون على الناس يأخذون منهم المكوس، كانوا عشارين يعني يأخذون العشر من أموال الناس الذين يجتازون بهذه الناحية كما كانوا يفعلونه في الجاهلية، يأخذون العشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي زنت لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس. فالمكوس بهذه المنزلة من الإثم. ويقول الحافظ رحمه الله أي تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم، هذا قطع الطرق. وقطع الطريق المعنوي، المعنوي تقعدوا بكل طريق توعدون، أنهم يصدون الناس عن دين الله عز وجل ويحذرونهم من الإيمان بشعيب عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، أي الطريق والصراط، تريدونها معوجة مائلة عن الحق تابعة لأهوائكم وشهواتكم. فهم يقطعون على الناس الطريق بهذا أو بهذا أو بالأمرين معا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وغير واحد: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب عليه السلام ليتبعوه. والأول أظهر، لأنه قال بكل صراط وهو الطريق، وهذا الثاني هو قوله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. في أول الكلام الحافظ بن كثير رحمه الله جمع بين المعنيين، ينهاهم شعيب عليه السلام عن قطع الطريق الحسي والمعنوي، لكن بأي اعتبار؟ هل باعتبار الجملة الأولى وهو قوله ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، ولا باعتبار الجملتين؟ باعتبار الجملتين، واضح؟ يعني من أهل العلم من قال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون من حمله على الصراط المعنوي، يعني صرف الناس عن دين الله عز وجل، والآية تحتمل هذا. فالحافظ بن كثير قال في أول كلامه ينهاهم عن قطع الطريق الحسي والمعنوي، لا يقصد بهذا الجملة الأولى أنها تحمل على المعنيين، لأن كلامه في النهاية واضح في الترجيح. فنهاهم عن قطع الطريق الحسي بقوله ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، والطريق المعنوي وتصدون عن سبيل الله من آمن، وهذا أحسن والله تعالى أعلم، لئلا تكون الجملة الثانية من قبيل التكرار، لأن قطع الطريق المعنوي إذا كان مضمنا في الجملة الأولى، كانت الجملة الأولى تقعدوا بكل صراط توعدون تصدون الناس يعني عن الدين، إذن ما معنى وتصدون عن سبيل الله من آمن؟ فتحمل الأولى على قطع الطريق الحسي بأخذ المكوس أو سلب أموال الناس بالقوة، والجملة الثانية قطع الطريق المعنوي، وهذا الثاني هو قوله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، أي وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة. نعم، كما قال الله عز وجل ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريدونها معوجة. و بعض أهل اللغة كالزجاج يقول إنه بالكسر يعني العوج يكون في المعاني، وبالفتح العوج يكون في الأمور المحسوسة، واضح؟ تقول عوج في الرأي وفي القول، وعوج في العمل والهدي والاتباع وما أشبه ذلك، ولا تقول هذا عوج، هذا الآن حامل المكبر، وإنما تقول عوج عوج، وهو أعوج هو أعوج، وهذه الهيئة التي ترون هي عوج فيه وهو أعوج، واضح؟ كما تقول عرج الصفة وتقول له أعرج، فهذا عوج عوج، والعوج في الرأي. هكذا فرق بعض أهل اللغة بين المكسور والمفتوح. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، أي كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عددكم، فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، أي من الأمم الخالية والقرون الماضية، وما حل بهم من العذاب والنكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب رسله. وقوله وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، أي قد اختلفتم علي فاصبروا، أي انتظروا حتى يحكم الله بيننا وبينكم أي يفصل. نعم، يعني هنا الصبر ليس معناه اصبروا على الكفر، وإنما معناه انتظروا حتى يحكم الله بيننا، احتبسوا حتى يأتي حكمه الذي يفصل فيه بين الفريقين. لا يقول لهم اصبروا على كفركم، لا، وإنما يقول لهم انتظروا حتى يأتي. وهو خير الحاكمين، فإنه سيجعل العاقبة للمتقين والدمار على الكافرين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذا خبر من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبيه شعيبا عليه السلام ومن معه من المؤمنين في توعدهم إياه ومن معه بالنفي عن القرية أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيه. وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة. هو لماذا قال هذا الكلام؟ أو لتعودن في ملتنا، تعودن، فهل هنا العود يكون إلى شيء كان عليه الإنسان ثم تركه فيطالب بالرجوع إليه؟ هل طالبوهم بالرجوع إلى حال كانوا عليها، كانوا على الكفر فتركوا ذلك، فطالبهم قومهم قالوا ارجعوا إلى ما كنتم عليه من عبادة غير الله عز وجل؟ هذا حمل للعود على معنى الرجوع إلى الحال السابقة. فهل كان شعيب عليه الصلاة والسلام على دين قومه؟ إذا فسرنا العود بهذا المعنى فمن أهل العلم من يقول نعم، الأنبياء كانوا على دين قومهم، ويقولون إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا ربي للكوكب قاله ناظرا لا مناظرا، قاله ناظرا. الفرق بين الناظر والمناظر، مناظر يعني على سبيل التنزل معهم فقط ليريهم بطلان ما هم عليه، وبعضهم يقول كما سبق في موضعه أهذا ربي في استفهام مقدر، لكن حمله على الاستفهام في بعد، لكنه قاله على الأرجح مناظرا لا ناظرا. فالحاصل أن من فسر العودة بالرجوع إلى الحال التي كان عليها، بعضهم قال نعم كانوا على دين قومهم، وبعض أهل العلم قال من فسروا بهذا المعنى قالوا هذا على سبيل التغليب، هم خاطبوا المجموع، فقوم شعيب من المؤمنين من آمن كانوا على دين قومهم فتركوا دين قومهم لما دعاهم إلى الله، فطالبوهم بالرجوع إلى ما كانوا عليه، ولا يعني أن واحدا منهم وهو شعيب عليه الصلاة والسلام كان كذلك، وإنما خاطبوا المجموعة فغلبوا أصحاب شعيب لأنهم الأكثرية، قالوا لتعودن في ملتنا. فهذا معنى كلام ابن كثير رحمه الله، قال وهذا يكون معهم فيه فيما هم فيه، وهذا خطاب مع الرسول أو لتعودن، والمراد أتباعه الذين كانوا معه على دينه. لاحظ العبارة، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن، خطاب للجميع، لشعيب عليه الصلاة والسلام ومن معه. فقالوا غلب الأتباع، هذا من فسر العود بهذا المعنى، ومن فسر العود بمعنى آخر. فالعود يأتي لمعنيين، الصيرورة ثانيا إلى للرجوع إلى الحال الأولى، وهو المعنى الذي ذكرته وموقف العلماء بناء على ذلك من تفسير هذا الموضع. والمعنى الثاني وهو مطلق الصيرورة، أو لتعودن في ملتنا أي تصيرون إليها، تصيرون إليها كما تقول، كما تقول عاد. في المعنى الأول الرجوع إلى الشيء ثانيا تقول عاد اللبن في الضرع، واضح. وفي المعنى الثاني الذي هو مطلق الصيرورة تقول عاد الخمر خلا، وما كان خل ولا لا، وتقول عاد الطين، عاد الطين صخرا، هل كان صخر؟ وتقول عاد الماء ثلجا، هل كان ثلج؟ وعاد الصبي شيخا، وهل كان شيخا؟ سيرجع إلى حاله الأولى، لا لم يكن كذلك. وهكذا، وهذا يأتي في اللغة، كلمة عاد تأتي للمعنيين. وذكر هذا الثعالبي في كتاب فقه اللغة، قال إنه من خصائصها. وذكر الزجاج أيضا أن عاد يجوز أن تكون بمعنى الابتداء، الابتداء يعني ما يرجع إلى حال كان عليها، لا يلزم. هذا أحد المعنيين. فهذا الموضع هو أحد المواضع التي يتكلم العلماء فيها، هل كان الأنبياء على دين قومهم أو لا. فالذين يقولون كانوا على دين قومهم يحتجون بمثل هذا الموضع، بل هو من أشهر المواضع التي يحتجون فيها. وكذلك بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الشنقيطي رحمه الله له كلام في هذه المسألة جيد، في أضواء البيان أشار إشارة قصيرة لهذا المعنى، ولكن تكلم بشكل أطول في هذا المعنى. قال رحمه الله: وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف مشهور، لأن ظاهر القرآن هنا أن شعيبا قد دخل في ملتهم سابقا يوما ما، لأن قولهم مخاطبون له أو لتعودن في ملتنا، وقول شعيب مجيبا لهم قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، يدل بظاهره على أنه قد كان فيها سابقا يوما ما. وأكثر العلماء يقولون إن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معادن وحي ومحل الخير، والله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، وفي القراءة الأخرى حيث يجعل رسالاته، فلا يكفرون بالله لأن فطرتهم التي ولدوا عليها لا يبدلها الله بالكفر لمكانتهم عنده. فبعض العلماء يقول لو فرضنا أنهم وقع منهم بعض الشرك وأنابوا إلى الله فإنهم يصيرون إلى مثل حالهم قبله، وصار كأنه لم يكن. حاشية رعاك الله، يقول في هذا الموضع كلام غير واضح، وما بين المعقوفين زيادة يتم بها الكلام. وأكثر الأصوليين وعلماء التفسير أن شعيبا لم يكن كافرا يوما ما، ويجاب عن ظاهر الآية بجوابين، أحدهما أن العرب تطلق لفظة عاد تطلقه إطلاقين، أن العرب تطلق لفظة عاد تطلقه إطلاقين، أحدهما عاد إلى أمر كان فيه سابقا، والثاني تقول العرب عاد كذا كذا بمعنى صار إلى كذا من جديد، ومنه قولهم عاد الطين خزفا وعاد الخمر خلا. ولا شك أن هذا الاستعمال موجود في عاد، تقول العرب عاد رجلا فلان أي صار إلى الرجولة ولم يتقدمه وصف مماثل قبلها، ومنه بهذا المعنى قول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه، وبالمحض حتى عاد جعدا عطنطنا إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه، قالوا معناه صار جعدا. الوجه الثاني وبه قال غير واحد أن نبي الله شعيبا كان معه جماعة من قومه آمنوا به، فالذين آمنوا به من قومه كانوا كفارا على ملة قومهم وهم عدد كثير، وهو رجل واحد فعبر باسم العدد الكثير وغلبوه على ذلك الواحد، والتزم معهم شعيب في هذا الخطاب تغليبا لقومه الأكثرين. وظاهر كلام ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف ذاهبا أن شعيبا كان معهم سابقا على ملتهم، وكذلك قال صريحا عن إبراهيم عليه السلام في قوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فنقل ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن إبراهيم كان يظن ربوبية الكوكب في ذلك الزمن، ونحن نقول إن قوله في الخليل إبراهيم عليه السلام غلط محض لا شك فيه، وإن نسبه إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأن الآيات القرآنية صرحت بأن إبراهيم لم يكن من المشركين، ونفى عنه الشرك في الكون الماضي، والكون الماضي يستغرق كل الزمن، كقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قوله وما كان من المشركين نفى الشرك عن إبراهيم في الكون الماضي، والكون الماضي مستغرق. ومنه قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ونحو ذلك من الآيات. فنفي هذا عن إبراهيم عليه السلام صريح، ونفيه عن شعيب عليه السلام لم يقم دليل عليه في الصراحة كإبراهيم. وأقوال أهل العلم قد ذكرناها لكم الآن فيه، وهذا معنى قوله أو لتعودن في ملتنا، الملة الشريعة والدين. وقوله أولو كنا كارهين، يقول أو أنتم فاعلون ذلك ولو كنا كارهين ما تدعون إليه. أولو كنا كارهين همزة للإنكار، إنكار ما طالبوهم به أو إنكار وقوع ما طلبوا منهم من العود إلى ملتهم. أولو كنا كارهين، أو أنتم فاعلون ذلك ولو كنا كارهين، يعني أن تخرجونا من قريتنا إن لم نعد في ملتكم، أو أنتم فاعلون ذلك ولو كنا كارهين. فإنا إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه فقد أعظمنا الفرية على الله في جعل الشركاء معه أندادا. وهذا تعبير منه عن أتباعه، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وهذا رد إلى المشيئة، فإنه يعلم كل شيء وقد أحاط بكل شيء علما. لا يشاء الله ربنا، وليس المقصود به أن الله عز وجل يشاء الكفر دينا، وإنما المقصود به المشيئة الكونية. وإلا فكما قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فالله تبارك وتعالى لا يشاء وقوع الكفر دينا، المشيئة الدينية والإرادة الدينية الشرعية، وأما كونا فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يقع في الكون تحريكة ولا تسكينة إلا بمشيئته. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقوله تبارك وتعالى هنا إلا أن يشاء الله ربنا، يعني يكون المعنى كما يقول أهل السنة، عبر بن جرير رحمه الله وغيره، إلا أن يكون سبق في علم الله أننا نعود فيها، فلا بد من وقوع ذلك. لكننا نقول بحسب ما نعتقده الآن وما نؤمن به أنه ما يكون، هذا لا يقع منا ذلك، موافقة لإرادتكم ودعائكم لنا الرجوع إلى الكفر، نحن لا نفعل إلا أن يشاء الله ربنا. فإذا كان سبق في علمه تبارك وتعالى أن يقع منا ذلك فهو واقع لا محالة، ما شاء الله كان وما لم يشاء، فما قدره الله عز وجل على الإنسان لابد أن يحصل. على الله توكلنا، أي في أمورنا ما نأتي منها وما نذر. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي احكم بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم. افتح، وكذلك أنت خير الفاتحين. الفتاحة هي الحكومة، والفتح هو الحكم، والفاتح والفتاح تاح هو الحاكم، وهي لغة لبعض العرب، يقول للقاضي فاتح وفتاح، يقول تعال أفاتحك، يعني تعال أقاضك. فافتح بيننا أي احكم، والله عز وجل يقول إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني تطلب الحكم بين الفريقين فقد جاءكم الفتح. وأنت خير الفاتحين، أي خير الحاكمين، فإنك العادل الذي لا يجور أبدا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. يخبر تعالى عن شدة كفرهم وتمردهم وعتوهم وما هم فيه من الضلال وما جبلت عليه قلوبهم من المخالفة للحق. ولهذا أقسموا وقالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فلهذا عقبه بقوله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. أخبر تعالى هنا أنهم أخذتهم الرجفة، وذلك كما أرجفوا شعيبا عليه السلام وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء كما أخبر عنهم في سورة هود فقال ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. والمناسبة هناك والله أعلم أنهم لما تهكموا به في قولهم أصلاتك تأمرك الآية فجاءت الصيحة فأسكتتهم. وقال تعالى إخبارا عنهم في سورة الشعراء فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة فأسقط علينا كسفا من السماء الآية، فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة وقد اجتمع عليهم ذلك كله فأخذهم عذاب يوم الظلة، وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم. ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجسام. نعم، هذا جمع لما ورد في عقوبتهم في الآيات، كما قال الله عز وجل هنا فأخذتهم الرجفة، وفي سورة هود وأخذ الذين ظلموا وأخذت الذين ظلموا الصيحة، فصاح بهم الملك ورجفت بهم الأرض، والله تعالى أعلم وقع لهم ذلك. والظلة، من أهل العلم من يقول إن شعيبا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم وقع لهم ذلك جميعا، وذلك أنهم رأوا أصابهم حر شديد ثم رأوا سحابة فذهبوا يستظلون تحتها فوقع لهم العذاب يوم الظلة، فهي في قوم معينين. ومن أهل العلم من يقول إنه أرسل إلى طائفتين، طائفة هؤلاء الذين أخذتهم الصيحة والرجفة، وطائفة أخذهم العذاب وهو ذلك الذي وقع لهم بما وصفه الله عز وجل عذاب يوم الظلة، عذاب يوم الظلة. الشنقيطي رحمه الله له كلام في هذا. فأخذتهم الرجفة الفاء سببية، وقد تقرر في علم الأصول في وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف مشهور عند العلماء وطلبة العلم، وهو أن الله في هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف بيّن أن الذي أهلك الله به قوم شعيب رجفة، حيث قال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. جاثمين أي موتى، وكل واحد منهم منكب على وجهه لا روح في جسده. والجاثم الذي يلزم محلا واحدا لربما كان على وجهه كما هو معروف. ومنه قول زهير في معلقته بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم. المجثم مكان الجثوم، وهو المكان الذي كان فيه منكبا على وجهه غالبا. وهنا قال إن سبب إهلاكهم بالرجفة، وصرح بسورة هود بأن سبب إهلاكهم صيحة، حيث قال وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. شفت اللي حصل في التسونامي؟ أنا ما تصورت هذا المعنى، ولا كأنهم أعجاز نخل خاوي لين شفتهم على وجوههم، على وجوههم. تحتاج تتأمل حين فترة، هل هذول الناس ولا قطع خشاب على الوجوه طايحين؟ صفط الواحد منهم وطايح على وجهه. وصرح في سورة الشعراء أن قوم شعيب أصحاب الظلة كان عذابهم في ظلة، المذكور في قوله فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. تارة يعبر عن سبب إهلاكهم بالرجفة، وتارة بالصيحة، وتارة بالظلة. فهذا هو وجه السؤال المعروف في هذه الآيات. وحاصل الجواب أن العلماء اختلفوا كما قدمنا، هل شعيب أرسل إلى أمة واحدة أو أرسل إلى أمتين؟ وكان قتادة رحمه الله في طائفة من العلماء يقولون أرسل شعيب إلى أمتين، أرسل إلى مدين فأهلكهم الله بالصيحة، وأرسل إلى أصحاب الأيكة بعد أن هلك أصحاب مدين فأهلكهم الله بالظلة. وهذا القول قال به بعض العلماء، واستدلوا باختلاف نوع العذاب، وفي أن الله قال في أهل مدين وإلى مدين أخاهم شعيبا، ولم يقل في أصحاب الأيكة أخاهم. وأكثر العلماء على أن أهل مدين هم أهل الأيكة، وأنها أمة واحدة، وأنهم نسبوا إلى جدهم مدين بن إبراهيم، وأنه كانت لهم أيكة غيضة ملتفة من الشجر يعبدونها. وبعض المؤرخين يقولون كانت أيكتهم من شجر الدوم، والله تعالى أعلم. الجواب عن هذا هو ما قال به غير واحد، وممن ألم به ابن كثير رحمه الله في تفسيره، أن كل ذلك وقع لقوم شعيب. لم به يعني تعرض له، وإن لم يكن كما سمعتم قبل قليل، أن كل ذلك وقع لقوم شعيب، وأن أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة، والاسم مختلف فيهما والمسمى واحد. قالوا لما أراد الله أن يهلكهم صاح بهم الملك صيحة شديدة، ولهذا قيل وأخذت الذين ظلموا الصيحة، فلما صاح الملك اهتزت الأرض بهم هزا عنيفا، ورجفت بهم رجفة قوية، فصار هو معنى قوله فأخذتهم الرجفة. ثم إن الله أضرم عليهم الظلة نارا فاحترقوا، فاجتمعت لهم الصيحة من أعلى والرجفة من أسفل، وأحرقهم الله، واجتمع لهم ذلك كله والعياذ بالله تعالى. قال بعض العلماء وممن ذكره ابن كثير أنهم كان لهم كاهنان، أحدهما يسمى سميرا، والثاني يسمى عمران بن شداد، وأن رجلا منهم يقال له عمر بن جلهاء، نظر إلى الأيكة ورأى فيها العذاب فأطلعه الله عليه، وأنه كان يقول لهم أبياته المعروفة، يقول لهم يا قوم إن شعيبا مرسل فذروا عنكم سميرا وعمران بن شداد، إني أرى غبية يا قوم قد طلعت تدعو بصوت على صمانة الوادي، وإنكم لن تروا فيها ضحاء غد إلا الرقيم يمشي بين أنجادي. والرقيم كلبهم، يقول في ضحى غد لن يرى إلا الكلب وحده يمشي، لكونهم قد أبادهم الله. وزعم جماعة من المؤرخين أن أبا جاد وهوز وحطي وكلما وسعفص وقرشت أنها أسماء ملوك مدين الذين أرسل إليهم شعيب، وأن وقت إهلاكهم كان في ذلك الوقت ملك مدين المسمى كلما، وأنه لما أهلكه الله قالت ابنته، وبعضهم يقول أخته تبكيه، كلما قد هد ركني هلكه وسط المحلة، سيد القوم أتاه الحتف نارا وسط ظلة، جعلت نارا عليهم دارهم كالمضمحلة. وعلى كل حال فقد أهلكهم الله ودمرهم بالرجفة والصيحة والإحراق بعذاب يوم الظلة. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، أخبر تعالى هنا أنهم أخذتهم الرجفة، وذلك كما أرجفوا شعيبا وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء، كما أخبر عنهم في سورة هود فقال